من في بين كده شويه شياطين طلع كده وقت ايه سلفي، عقيده سلفيه، عقيده اهل السنه والجماعه، وكل اللي حواليه يقول لك احفظ الجوهره واحفظ الانباره والحاجات دي. ها، فبطبيعه الحال حتى لو انت اتقنت العقيده لن يكون اتقانك لها كاتقان من عاشها طول حياته. كان بيتربع كده عقيد، ها، يتولد من بطن امه، ها، مثلا ايه معروفه كده عرفوه وصغير يا اخي لا تقسم بغير الله، صح ولا لا؟ تروح لك مثلا في السعوديه لو طفل صغير لا تقسم بغير الله، لا تقسم بغير الله، خلاص تعلم، لان الجو ايه حوله صافي، كله صافي، كله على الكتاب والسنه. مهما كانت هناك اخطاء لن تكون اخطاء ايه قاتله، انما اخطاء في مسائل ايه الفرعيه. فانا ما بجيش انا بقى ايه اروح ايه السعوديه وادور على شيوخ اللغه، يبقى انا ضيعت عمري. طبعا مع الاحترام لكل الشيوخ الايه السعوديه، لكن انا النهارده عندي في مصر ناس عتاوني في اللغه، القراءات مثلا يعني كبار القراء في السعوديه كلهم قروا على الشيوخ في مصر، الشيخ الحذيفي وغيرهم كلهم قروا على شيوخ مصر، كانوا بييجوا مصر كده يقروا على شيوخ مصر. ده معناه ايه؟ معناه ان مصر متخصصه في هذا الجانب، مميزه في هذا الجانب. ما اروحش انا بقى عايز اروح مثلا اليمن عشان ايه اقرا على شيخ اخد منه اجازه. طبعا في الغالب هيكون هذا الشيخ اصلا وكلام من مصر. عامل زي ايه؟ زي اللي سافر تركيا فلا دخل محلات يشتري جاكيت ولا حاجه، قال لك الله ده حاجه خطيره قوي. بيفتحوا كده لاقي صنع في مصر. بضاعتكم ردت اليكم. ها صنع ايه؟ في مصر. يعني احنا عملنا زي جحا اللي يقول لك ودك فين ايه؟ يا جحا. ها؟ لف حوالين ايه؟ نفسه. فكان الطالب العلم يكون عنده من الفطنه والذكاء ان هو يستفيد بكل وقت. ويعرف يستغل شيوخ البلد. لكن بعض الشباب عايز شيخ مفصل. وده جانب اخر من القضيه. عايز شيخ ايه؟ مفصل. يكلم الشيخ يقول له يا شيخ انا عايزك تشرح لي الكتاب الفلاني. خد بالك؟ هو اللي بيضع المنهج للشيخ. والشيخ عليه نفذ. فاقول له يا ابني غلط. المفترض انت تلميذ والشيخ هو اللي يختار لك الكتاب، لان الشيخ بيختار الكتاب اللي عرف اهميته بالنسبه ليك كطالب بمقصد خبرته. راجل بقى له 40 سنه في العلم. عرف الكتاب اللي يناسب كل مرحله. انت لسه ايه؟ في الاول ما تعرفش الكتاب اللي يتناسب مع كل مرحله. فلازم تاخد بنصائح ايه؟ الشيخ. انت لما تخش الجامعه الدكتور هو اللي بيحط المنهج ولا سيادتك؟ الدكتور اللي بيحط الجامعه، وانت بتذاكر المنهج ده قد لا تكون مقتنعا به، لكن الدكتور بمحض خبرته يعرف ان المنهج ده هو المناسب لهذه المرحله. فلازم استفيد من هذا. لكن بيجي بعض الاخوه اول ما يشطح يمتح على طول، زي بعض الاخوه اول ما التزم وقالوا له في حاجه اسمها علم، اشتري بقى كتاب فتح الباري، ده كتاب عظيم خطير، اشرح صحيح البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله الذي قال فيه الامام الشوكاني الى هجرته بعد الفتح. طب كلام جميل، لكن هل يتناسب مع هذا المستوى؟ واحد لسه مبتدئ في العلم ينفع معاه فتح الباري؟ هيفتح الباري، ها، هيتوه جوه، لان حاجه بيتكلم في الفقه ودقائق الفقه ودقائق الحديث ودقائق اللغه ودقائق التاريخ ودقائق التفسير، ويطلع علينا يقول لك ايه اصل العلماء دول كانوا بيتكلموا بالطلاسم. بقى المشكله في العلماء، بقى العلماء هم الوحشين، العلماء دول بيتكلموا كلام بالطلاسم. لا يا ابني، انت لم تتاهل، انت لم تترقى في العلم ولم تتدرج فيه، فعشان كده ايه صدمت. زي واحد كده ثانويه عامه ادوا له منهج كليه الطب، هيفهم حاجه؟ طب الذنب في المنهج بتاع كليه الطب ولا الذنب فيك انت اللي انت بتقرا حاجه اكبر من حجمك؟ لازم تتدرج، والعلم يؤخذ ايه شيئا ايه فشيئا، كما قال بعض العلماء من اخذ العلم جمله نسيه جمله.

والمساواة والمصافحة والموافقة. ماشي الكلام؟ يبقى احنا كده ايه خلصنا الايه؟ هيخش بقى مسألة متعلقة بالباب، نخلصها بقى عشان مرة جاي نخش في المشهور، في المشهور هنتكلم كلام حلو ان شاء الله. فأما من قال ان العالي من الاسناد ما صح سنده، يعني بعض الناس يقول لك ايه، لا لا ما فيش، العلو مش بالدرجات ولا بعدد الوسائط، العبرة بالصحة، فمن صح سنده يكون ايه؟ عاليا. قال فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ يعني قد يكون الإسنادان صحيحان لكن أحدهما رجاله إسناديه أقل من الإيه؟ من الآخر. طب هنقول أكيد أحدهما عالي والآخر إيه؟ نازل، رغم أنهما إيه؟ صحيحان. مثل بعض العلماء كان يقول ايه، ان من الاسناد عال ومنه معالي، وان روايه الرجل عن ابيه عن جده من الايه، من المعالي. طبعا دي كلها اشياء زي ما بقول لا ينبني عليها حكم، انك معرفه، نوع من انواع الايه، المعرفه. قال وهذا القول محكي عن الوزير نظام نظام الملك وعن الحافظ السلفي من المتاخرين. طبعا قال واما النزول فهو ضد العلو، احنا قلنا العالي والايه، فكل اسناد عالي يقابله اسناد ايه، نازل، وهو مصدور بالنسبه الى العلو، اللهم الا ان يكون رجال الاسناد النازل اجل من رجال العالي وان كان الجميع ثقات. طبعا الافضل العلو بطبيعه الحال، لكن اذا كان الاسناد العالي اضعف رجالا من رجال الاسناد الايه، النازل، فبطبيعه الحال يكون النزول هنا ايه، اولى. لكن إذا تساوى الإسنادان في الصحة فالعلو بطبيعة الحال يكون أفضل حالا وأفضل من النزول، كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. عندنا الإسناد أول في كم واحد؟ ثلاثة، والثاني في كم واحد؟ أربعة. إذا نظرنا إلى العدد فالأول أعلى من الإيه؟ من الثاني. فقالوا الأول لكونه إيه؟ أعلى. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود فقيه عن فقيه. إذا هنا إيه؟ الإسناد الثاني امتاز عن الأول بأن رواتهم إيه؟ معروفين بالفقه وبخصوصية في إيه؟ في ابن مسعود. وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. الشيوخ يعني إيه؟ من ليس من الحفاظ أو الرواة الذين ليس عندهم اشتغال بالفقه ويعني توسع فيه، بخلاف عندنا مثلا منصور وإبراهيم وسفيان الثوري وعلقمة ابن قيس، كل دول إيه؟ من فقهاء علماء الحديث. هنا ما يقصدش الفقيه المجرد والمحدث المجرد، ولما يقصد المحدث الايه، الفقيه، لان هؤلاء الفقهاء هم محدثون قبل ان يكونوا ايه، فقهاء. وانما قصد المفاضلة بين محدث ليس بفقيه ومحدث ايه، فقيه، لان الرواية عمدتها على ايه، المحدثين. لكن الفقيه المجرد الذي ليس له عناية بالحديث بطبيعة الحال لا يقدم على الايه، المحدث. لكن لو عندنا محدث فقيه يقدم على محدث غير ايه، فقيه، لا سيما اذا كان الحديث يحتاج الى الفقه. شوف الاسئلة يا ابني، نهاية الاسئلة. قديما قالوا السؤال لغير الله مذلة. يا شيخ، في دراسة حديث ما في السند، فإذا رجعنا إلى كلام الدرقطني في أقواله على سند هذا الحديث، فهل قول الدرقطني يقبل مطلقا في الكل؟ يعني إذا قلت قال الدرقطني يكفي أم لا؟ فإذا لا فكيف التثبت في قوله؟ هو الدرقطني ده يا ابني قليل يا ابني، والدرقطني ده كان قاعد على القهوة. الدرقطني إمام كبير جدا، بس المشكلة مش فيه هو، المشكلة فيك انت ممكن تجد كلام الدرقطني وتفهمه غلط اصلا.